شرعنا في الكلام في باب صفة الصلاة، وذكرنا المجاء إليها بسكينة ووقار، ثم الدعاء عند دخول المسجد وتقديم الرجل اليمنى، ثم افتتاح الصلاة بقوله الله أكبر، وذكرنا مواضع رفع اليدين وهي 4 مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند إرادة الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. وتكلمنا كذلك عن وضع اليدين في الصلاة، وأنه يضع اليمنى على اليسرى، وأنها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مكان معين لوضعها، ولذلك بعض أهل العلم قال توضع تحت السرة، وبعضهم قال على السرة، وبعضهم قال فوق السرة، وبعضهم قال على الصدر، وبعضهم قال على النحر، ولم يثبت في هذا الشيء صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحاديث يعني متكلم فيها، أقواها ما جاء أنه وضع على صدره صلى الله عليه وسلم، لكن على كل حال الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. وسيأتي الكلام عن واجباتي وأركاني ومستحباتي الصلاة وتفصيل ذلك. ثم ذكرنا الاستفتاحات. الاستفتاح عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد بصيغ كثيرة، كان يستفتح بها الصلاة، فالإنسان يحفظ استفتاحا واحدا ويلتزمه، وإن كان يمكنه أن يحفظ أكثر من استفتاح فهذا أفضل، أن ينوع الإنسان، مرة يقول هذا استفتاح حتى يستشعر المعاني، فمرة يقول هذا النوع ومرة يقول هذا النوع حتى يستشعر المعنى الذي يقتضيه كل نوع من أنواع الاستفتاحات. نعم.